الله الرحمن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم قال في الجواب: نعم، للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما قدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم أفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم. وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليسوا هم إياه تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لاهقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة به المضافة إليهم حقيقة. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف كل من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى: من يهد الله فهو المهتد. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي وعين المهتدي، فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء. وكذلك يضل من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. وهكذا جميع تصرفات الله في عباده، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. نعم، لازلنا في هذا الباب، باب القدر والإيمان بالقدر. وتقدمت معنا هذه المراتب الأربعة من مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وقد انقسم الناس في هذا القدر إلى ثلاثة طوائف، فمنهم من غلا في إثبات قدرة الله وإرادته حتى لم يجعل للعبد قدرة ولا إرادة، وجعلوه مجبورا على أفعاله، وأنه كالريشة في مهب الريح، فالفاعل حقيقة هو الله، وهذا مسير وهذا مجبور على أفعاله، فلهذا لا ينسبون إليه فعل ولا ينسبون إليه طاعة ولا معصية، فيقولون الفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وإنه مجبور سواء فعل طاعة أو معصية هو مجبور. ولهذا قالوا بجواز تكليف ما لا يطاق، أن الله سبحانه وتعالى أمر العبد بالأعمال الصالحة والإيمان والطاعات وقد أجبر على خلافها، فهذا عندهم من تكليف ما لا يطاق. ومنهم من غلا في إثبات قدرة العبد ومشيئته بحيث لم يجعل لله سبحانه وتعالى سلطانا ولا قدرة ولا مشيئة ولا فعلا ولا خلقا في أفعال العباد، فالعبد هو الذي يفعل بقدرة وإرادة ومشيئة خاصة به، وليست متعلقة ولا خاضعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة، فجعلوا